بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. أما إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. احنا قلنا زمان ان ألا اذا وجدتها في اول كلام فاعلم انها للتنبيه، ومعنى التنبيه انه امر يوقظ لك السامع ان كان غافلا. ولماذا يوقظه ان كان غافلا؟ لانك تحب ان لا تفوته كلمة من الكلام الذي تقوله، فلو كان غافلا الجملتين اللي هتقولهم الاول هينبهوه يبقوا ضاعوا منه. فلما تنبهه بغير اداء الاسلوب الذي تريده منه يبقى التنبيه خد ايه حقه، وبعد ذلك جاء الكلام الذي تريده بايه مستوى. زي ما تقول هو يعني خلاص انا هتكلم صح النوم، يعني اي حاجه غير الايه غير الملوك غير الكلام. يبقى ألا أداة تنبيه. ليه؟ قال لك لأن الكلام سفارة بين المتكلم وبين المخاطب. المخاطب ما يعرفش أنت هتتكلم إمتى، إنما المتكلم هو الذي يملك زمام موقف الكلام. فأنت بتهيئ ذهنك نسبة ذهنية عشان تتكلم، وبتحدد الكلمتين اللي أنت هتقولهم. دكة مش عايش في حاجة من دي، دكة هيفاجأ. فعلشان ما يفاجأش بكلام يأخذ قدرا من كلامك بدون استقبال، يوم تقول له اعمل لي تنبيه على انك هتتكلم. تنبيه على ايه؟ على انك هتتكلم. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا. ثنى توى، ثنيت الشيء يعني ايه؟ بعد ما كان كده عملته كده، طويته يعني عملته ايه؟ حاجتين ايه؟ من على بعض كده. يسلون صدورهم، حين يسل الإنسان صدره يسنيه إلى وراء ولا إلى أمام؟ إلى أمام. علشان يعمل إيه؟ هيجيب صدره يتنيه، يتنيه يعني على بطنه، يبقى وجهه فين؟ يبقى وجهه الداري. طب هو غرضه داري وجهه ليه؟ أم قال لك ليستخفوا، يعني يخفي ملامحه من اللي مش عايز يشوفه على هذه الملامح. طيب الا انهم يسنون صدورهم ليستخفوا. يستخفوا من مين؟ من الرسول. طب ليه يعني علشان يستخفوا ليه؟ أم قال لك لان انفعال مواجيد النفس البشريه ينضح على وجوهها، فهم كارهون لك، حاقدون. وزي ما احنا نقول في الامثال كده بدهم يشوفوا العام ولا ايه؟ ولا يشوفوكش. دي الانفعالات دي كلها مدريه، انما بتظهر على مين؟ على وجوههم. فهم يسنون صدورهم لايه؟ ليستخفوا. ولذلك هم يكونوا يقول ايه؟ مثلا اغلقوا الابواب، قال عشان يعني مثلا اسدلوا الستائر، نسدل الايه؟ الستائر ما فيش كده. طيب نعمل ايه؟ نفضوا الاعين علشان ما حدش ايه يشوف. كل ده عشان ايه؟ عشان ما يعلمش ايه. طب هم بيقدروا وجههم ليه؟ قال لك لان الانفعالات الداخله ايه هتظهر على مين؟ على وجوههم. وهم مش عايزين المسائل دي تظهر على مين؟ على وجوههم. الا انهم، ولذلك ايه الايه بقى بتاع نوح اللي هو ايه جعلوا نوح بيقول ايه؟ ان كلما دعوتهم ايه جعلوا اصابعهم في ايه؟ في اذانهم. الاصابع في الاذان طبعا مفهوم كده بالبداهة ان الصابع ما بتكونش الود، انما الانملة. انما طب ايه يعني القرآن يعدل ليه؟ جعلوا اناملهم. اما قال لك لا، ده مبالغة في انهم عايزين يسدوا ودنهم قوي، زي ما تحب تسد ودنك قوي تقوم تعمل ايه؟ عايز يدخل ايه؟

الله. طب العمل ده مين اللي يحدده؟ ربنا هو اللي يحدده، اللي خلق السماء والارض وخلقني هو اللي يحدد. يبلوكم ايكم احسن ايه؟ ليبلوكم اي لا يختبركم. طب وهل الله في حاجة الى اختبار؟ طب الله يعلم وان لم يختبر. اختبار بقى عند الجاهل، انا بعمل ده عشان يكون ده ينجح ولا يسقط، وبعمل له امتحان. انما ربنا عامل امتحان ليه؟ عشان يعرف. نقول لا، في فرق بين امتحان العلم وامتحان الحجه. تيجي مثلا في الفصل وتقول ده ينجح وده ينجح وده ينجح وده يسقط. طب عملت كده لان عارف ان دخل الامتحان هيسقط. اما قال هو ده بقى صح، فعلمك صح، انما كحجه عليه مش صح. ليه؟ اما قال لك لان من الجايز. يقول لك لا يا اخي، انت بتلاحظ انني بلعب قدامك، انني مش واخد بالي من دروسك. انا عندي مدرس بيجيني البيت احسن منك، وبيدرسني الشيء وبفهمه اكتر منك. يبقى انت حكم ان هو اللي ايه اللي غلط. لما تقول انت اللي هتسقط تبقى اخدته على مين؟ مش حجة عليا يعني. طب اعمل لي امتحان، انت لو عملتني انت غنح هكون ناجح. يبقى ليبلوكم اي ليختبركم اختبار حجة عليكم. يبقى المسألة وقعت ولا ما وقعتش؟ يبقى وقعت. ايكم احسن عملا؟ ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت لن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. بقى احنا هنرجع تاني وابائنا الاولين اذا كنا عظاما نخرة، اذا كنا ترابا، اذا كنا نقعد يجيبوا الايه العجائب. فالحق سبحانه وتعالى بيرد على هذه المسألة رد عام من اكثر طريق. يقول افعينا بالخلق الاول؟ مني خلقتكم ولا شيء فلا أبعدكم من شيء. يبقى ده من باب اولى ولا لا؟ وهو اهون عليه، والذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو ايه اهون عليه. كلمه اهون ده بس مجاراه للخصم، والا فليس عند الله هين وايه واهون، لان كل فعل بلا ايه بلا علاج. يقول له ايه ده ضللنا في الارض، يعني عناصرنا راحت في الارض. ما هو صحيح العناصر الرجل اللي مات الرفات بتاعته بقت في التربه، في التربه، التربه بينزل عليها ايه مطر، وبيجي لها مثلا مياه جوفيه تدوب عناصرها وتمشي بقى ما نعرفش هتقب. فانا ايه ضللنا في الارض، وبعدين هنبقى في خلق جديد. قال هو ده حاجه سهله، حاجه سهله قوي. احنا عملنا ايه في الاجزاء بتاعتكم؟ ده الاجزاء بتاعتكم عندنا، وعندنا كتاب ايه فيه ايه قد علمنا ما تنقص الارض منه، وعندنا كتاب حفيظ. والى لقاء اخر ان شاء الله.